بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب القول الأبلغ على القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يتناول أربع قواعد، هذه القواعد تتعلق بتوحيد الإلهية، وهي مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى رسالته بالبسملة، وذلك اقتداء بالكتاب الكريم وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها مكاتباته ومراسلاته، وبدأ بالبسملة تبركا باسم الله سبحانه وتعالى واستعانة به سبحانه. وقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يبدأ رسالاته بالدعاء للقارئ والسامع، فهنا يدعو للقارئ والسامع أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة أمن من المخاوف والأهوال والشرور. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وقوله رحمه الله وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذا دعاء ثان منه رحمه الله تعالى، أن يجعل القارئ والسامع مباركا أينما كان. والبركة هي الزيادة في المال والصحة والأهل والوقت. قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا جعلك الله عز وجل مباركا استطعت أن تعمل العمل الكثير في الوقت القليل. وقوله رحمه الله وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذا دعاء ثالث من المصنف رحمه الله تعالى للقارئ وللسامع، أن يشكر الله عز وجل إذا أنعم عليه بنعمة. وشكر الله عز وجل عبادة عظيمة لا يصل إليها إلا أقل القليل من عباد الله تعالى، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر يكون بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، فمن أراد أن يشكر الله عز وجل فعليه أن يمتثل أوامره سبحانه وتعالى فيفعلها. وأن يجتنب ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذا ابتلي صبر، أي إذا أصابته بلية ومصيبة صبر. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يصبر على البلية، فينبغي لك أيها الأخ الكريم وينبغي لك أيتها الأخت الكريمة إذا أصاب أحدا منكم مصيبة أن يصبر. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ من الذين أمرت رسولك صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم؟ قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله رحمه الله وإذا أذنب استغفر، أي إذا فعل معصية استغفر وطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى. وهذا من علامات المتقين، فالمتقون إذا أذنبوا رجعوا إلى الله عز وجل واستغفروه. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقوله فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي هؤلاء الثلاث عنوان السعادة ومن أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، فمن حقق هذه الثلاث الشكر على العطية والصبر على البلية والاستغفار من الذنب فإنه سيسعد في الدنيا والآخرة. فيا من تريد السعادة في الدنيا والآخرة حقق هذه الثلاثة أمور. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى قوله رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته، أي وفقك الله عز وجل لطاعته، أي وفقك الله عز وجل للعمل بطاعته. والطاعة هي موافقة أمر الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أي معنى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام أن توحد الله سبحانه وتعالى وأن تعبده لا تشرك به شيئا، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بالعبادة الخالصة أمر الله جميع الناس وخلقهم لها لكي يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، لم يخلقنا للهو ولا للعبث ولا للعب ولا للعمل، إنما خلقنا لعبادته. فإذا تعارضت العبادة مع العمل فيجب على العبد أن يقدم العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. معنى قوله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي إذا عرفت أيها المخاطب أن الله عز وجل لم يخلقك إلا لعبادته وحده سبحانه، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. مثال ذلك: الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكما أن الذي يصلي بدون طهارة لا تسمى أفعاله صلاة، كذلك الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات لا تسمى أفعاله عبادة إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى. فالمشرك مهما فعل من أفعال الطاعات لا تسمى أفعاله هذه عبادة، لأنه لم يوحد الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، أي أن الشرك إذا دخل في عبادة فإنه يفسدها، كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها ولم تصح. ومعنى قوله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي إذا عرفت أيها المخاطب أن الشرك إذا خالط عبادة أبطلها وأفسدها وأحبط جميع العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة وتعلم التوحيد الذي تصح به العبادات. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي ولقد أوحي إليك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليبطلن عملك ولتكونن من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى قوله لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شبه المصنف رحمه الله تعالى الشرك بالشبكة، فالشبكة إذا وقع الإنسان فيها ما استطاع أن يخرج منها بسهولة، كذلك الشرك إذا وقع الإنسان فيه ما استطاع أن يتخلص منه بسهولة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي الأشياء التي إذا حققها العبد سعد في الدنيا والآخرة؟ السؤال الثاني: لماذا شبه الشيخ رحمه الله تعالى الشرك بالشبكة؟ السؤال الثالث: ما الدليل على أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.